سندي أنت باب الله معتمدي فبي دنيايا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي But